يعيش يطيح الليل خافا ويزيد الضر عليا ويزيد الضر عليا وراسي عيل مخدايا وتخصي غير الديا وتخصي غير الديا Costa.